صلوا على النبي محمد. تقعد بارك بارك اسمعني. قل لها هذه الأرض لو نعيش بلا سماحة وإن تعايشنا بحب لو تضيق الأرض ناس اللي قل إلا عايشنا بحب لو تضيق.